الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن. في هذه الحلقة أحبتي في الله سيكون الحديث أو ستكون اللغة باللغة الأمهرية، وأيضا ستكون على جانب منها اللغة الأرومية إذا احتاج أحد من المتابعين أن نتحدث باللغة الأرومية. فمن كان تحت إليها أحبتي في الله ممن أحد من يتحدث بهذه اللغة أو من الجالية الأثيوبية أن يترك له الفرصة أو يسمح له في الدقائق الباقية يتابعنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه لدين الله تعالى. أيضا كما اعتدنا وذكركم أحبتي في الله، إذا كنتم تعرفون أحد عنده أحد ممن يتحدث بهذه اللغة فلا أقل من أن تتواصل معه الآن وذكروه أن يتابعنا في هذه الحلقة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه أو أن يفتح بصائر قلبه، وأيضا تكون ذلك في ميزان حسنات من دله أو ذكره بهذا الأمر. أيضا أحبتي في الله سيظهر الرقم كما اعتدنا في كل حلقة، أرقام الاتصال لمن أراد نطق الشهادة على الهواء، وأيضا سيظهر بعض أرقام الدعاة لمن أراد الاتصال بالدعاة بعد الحلقة وأثناء الحلقة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها أحبتي في الله تعالى. أيضا أحبتي في الله أذكركم أن تكونوا معنا وأيضا أن تتفاعلوا مع مثل هذه البرامج الدعوية، وتذكروا كل من تعرفون أن يتابعها وأن يسمح لمن تحت أيديه بمتابعتها أيضا بالاتصال بالدعاة الأفاضل الأكارم بعد الحلقة حتى يعني يستفيدوا من علمهم وفضلهم، على الله سبحانه وتعالى أن يهديهم دين الإسلام ويكون ذلك في دين حسنات من ذكرهم أو من دلهم على هذا الأمر الطيب المبارك. في هذه الليلة الطيبة المباركة أنا بين يدي ضيفين كريمين، الشيخ صالح سعيد، أهلا وسهلا أبو عبد العزيز، كيف حالكم يا شيخ؟ وشيخنا من مكتب الدعوة عليا الجاليات من أم الحمام، حياكم الله يا شيخ وبارك فيكم. أيضا معنا الشيخ عبد المنان من زعالم، ضيفا وأخا وحبيبا، أهلا وسهلا بالشيخ عبد المنان. شيخنا بتكون أيضا أنت من مكتب الدعوة من الحمام أيضا، فالشيخين الفاضل الكريم. وذكركم أحبتي في الله أيضا أن هذا البرنامج هو برعاية كريمة من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالبطحة، لا يفوتني في كل حلقة أن أذكر بأن أدعو لمن كان خلف دعم هذا البرنامج من الإخوة والأخوات الأفاضل الأكارم الذين كانوا وراء استمرار هذا البرنامج ودعموه، نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في مالهم وعملهم وأعمالهم وأموالهم وذرهم، إنه سميع مجيب. شيخ عبد المنان، كما اعتدنا في كل حلقة نحن نؤسس إلى قضية مهمة، نذكر الناس سبحانه وتعالى بمن هو الخالق الرازق وهو ما نسميه نحن في دين الإسلام بالتوحيد، أيضا نذكرهم من هو المستحق للعبادة. ففي إلماحة تفضل شيخنا الكريم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخو اندالو هل جزي بروغراماتشين من مالت عبزانيا وجزي تكرت من ستو انيا سووش لمن دتفترنا من مملك ويمدقمو من مجزات اندالبن بزازوريانو من ويايو مالتنو. عندما تتوقعوا الحمد لله الله سبحانه وتعالى مالت حق باطل يمليبت يتنياونو حق سووش انداي تفوك حق منقد انداي وطو الله سبحانه وتعالى بتليا يجيزي نبياتوش لكوال مالتنو. أهونم الحمد لله ينبياتوشم آثار ينبياتوشم قرآن ويمدقمو يوردو ويمدقمو الحمد لله بإجاجنا لسلزي إنيا ማነው ጌታችን ማወቅ ይሄ ዋናው አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ጌታችን ማነው? ፈጣሪያችን ማነው? ፈጣሪያችን ምን ይመስላል? ምንድነው? ይሄንን ጥያቄዎችን እዚህ ዓለም ያለን ማወቅ አለብን ማለት ነው። አንድ ሰው ይሄንን እውቀት የሌለው ከዚህ ዓለም ከተለየ ምክንያቱም በመጨረሻም ገነትና እሳት ነው የሚጠብቀን ያለ። ስለዚህ ማነው ፈጣሪያችን የሚለው በዛ ትኩረት ማወቅና በዛ መወያየት ነው ያለብን ማለት ነው። الله سبحانه وتعالى لنيا يفترن لبيتشاو السون بيتشا عند النقزانو مالتنو عند سواهون كليلا هايمانوت ودى تكك لنيا امنة تسلم الناسي قبا أشهدوا الله إله إلا الله وأشهدوا أن محمد رسول الله إلال يهمن مالتنو كالا عند الله بستكر تكك لنيا عملاك يلم بها صوت بباطل بزونو ناچو يمي ملوكو مالتنو تكك لنيا عملاك ما انو كتبالقين الله سبحانه وتعالى سماينا مريت يفترنو سلزي بزيه عالم ማለት ማምለክ ያለብን ለነገዛው የሚገባን ማን ነው ከተባለ ካለ አንድ አላህ በስተቀር ማምለክ የለብንም ማለት ነው። በዛ ዙሪያ ኢንሻአላህ እንወያያለን። ባረከላሁ ፊኩ ወነፈዓ ቢክ ሸይኽ። شيخ عبد المنان، هذه قضية مهمة أيضا. طبعا نريد أن نذكرك شيئا، نتذكر الأخوة والأخوات الفاضل الكارم، من يتحدث باللغة العربية ما نحتاج أن يكون معنا باللغة العربية، فنحن على استعداد أن تتحدث اللغتين جزاك الله خير. فلو سمحت بداية تذكرهم فقط أنهم أن أرادت أن تتحدث معه وتشرح له باللغة العربية، فأنت جاهز لذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ውድ አባቶቼና እናቶቼ፣ ኢንሻአላህ ዛሬ የምንነጋገርበት ስለ ተውሂድ ይሆናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን የፈጠረበትን ዋንኛው ምክንያት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢንሻአላህ በኦሮምኛ ቋንቋ የምትናገሩ ወይ ደግሞ የምትሰሙ ካላችሁም ዛሬ ከእናንተ ጋር አለሁኝ። ኢንሻአላህ ነሞን አፋን ኦሮሞቲን ወንደር ኦዲራ ዱበኑ ወይ ተውሂዳቲ ተክቹማ ረቢ ላል ሲያከስ መሞቱ ካየው ኢልሚ ነማ እቲን ኡመሜ ኢራ ከንዱበኑታ كناف ان شاء الله وري افان رومو دغيرتن وري افان رومو قفا دوبتن ان شاء الله واي كنا الى الجسي ولين كان مري انوتا اكسم موتو نموني غرامنت اسلام ما سين وربادن واي امنت اسلام ما غافي قبدن غافچو رنديتن جچو ان شاء الله. جزاك الله شيخنا عبد المنان، هل عندك اضافه على ما ذكر الشيخ في قضيه التوحيد او بعض الاضاحات؟ ان شاء الله. تفضل شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اكم اما شيخ نجران ان شاء الله باماريا አሁን ሼኹ የተናገሩት ሼክ ሳሊህ እንደገለጹልን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን የፈጠረበት ዋንኛው ምክንያት ለዚህ ለተውሂድ ተብሎ ነው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሩሱሎችን መልእክተኞቹንም የላከው ለዚህ ብሎ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ወለቀድ ባዕትና ፊ ኩል ኡመቲን ረሱላን አን ኢዕቡዱላህ ወይተኒቡ ጣጉት፣ እኛ እውነትም ልከናል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለሁሉ ህዝቦች መልእክተኞችን ልከናል። ለምንድን ላኩ? ዋናው ምክንያት ምንድነው? አኒ ዕብዱላህ ወይተኒቡ ጣጉት፣ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንዲገዙና እንዲሁም ደግሞ ከአላህ ውጪ ያሉት ነገራቶች ላለመገዛት ወደ ኋላ ማለት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መመለስ ማለት ነው። ሌላውን ከአላህ ውጪ የሚገዙት ነገር ትተው ወደ አላህ እንዲመለሱ ነው። ሌላ ምክንያት የለውም። እንዲሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዘለላሁ አልኩቱብ፣ መጻሕፍቶችን ከዚህ በፊት የነበሩትን መጻሕፍቶች እንዲሁም ቁርአንን ያወረደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምንድነው? ለዚህ ለተውሂድ ብሎ ነው። የሰው ልጆች ወደ ተውሂድ ለመምራት ማለት ነው። ኢብቱሊያል አንቢያ አንቢያዎቹ መልእክተኞቹ ተገደሉ። በጣም አዛ ብዙ ችግሮችን አሳይቷ እዚህ በዚህ ህይወት ላይ አሳልፈዋል ማለት ነው። ለምን ሲሉ ነው? ለዚህ ለተውሂድ ብሎ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። እንዲሁ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ገለጸልን ዋንኛው ምክንያቱ ሰው ልጅም እንዲሁ ደግሞ አጋንንትን የፈጠረበት ምክንያት ምንድን ነው? ለዚሁ ለዒባዳ ብሎ ነው። ምንድን ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወማ ኸለቅቱ ልጅነ ወልኢንስ ኢላ ሊያዕቡዱን፣ እኔ የሰው ልጅም እንዲሁም ደግሞ አጋንንትን የፈጠርኩት እንዲገዙኝ እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ሰው ልጅ የተፈጠረበት ዓላማ አለው። ያንን ዓላማ ነው ኢንሻአላህ ምንነጋገርበት። ይሄን የተፈጠረበትን ዓላማ ትቶ ለሌላ ነገር ዘንበል ሲል የሰው ልጅ መጫነቅን ያበዛል፣ የተለያዩ ችግሮች ውስጥ ሊገባ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያገኘውን ነገር ትሩፋት ትቶ እንዲሁ ኸሳራ ላይ ወድቃል ማለት ነው። እንዲሁም ነገ በአኺራ በትንሳኤ ቀንም ደግሞ ከሚዋረዱ ሰዎች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዱንያ ላይ ደግሞ ሐቁን የት ቦታ እንዳለ ፈልጎ መያዝ አለብን ማለት ነው። ትክክለኛውን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት እንድንገዛ በቁርአንና በሐዲስ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮት ወደዛ ተመልሰን ይህን ነገር ልንማር ይገባል። ይህን ካደረግን በዚህም በዱንያ የደስታ ኑሮ እንኖራለን፣ እንዲሁም ደግሞ በአኺራ ነገ ገነት ከሚያገኙ ሰዎች እንሆናለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምቶ ከሚጠቀሙ ሰዎች ያደርገን። جزاك الله خير. انا اريد اذكر الاخوه والاخوات الفاضل الاكارم ايضا معنا الشيخ صالح سعيد، من اراد يعني ان يتحدث او ان يناقش الشيخ او يسال الشيخ في القضيه او ببعض المواضيع باللغه التكلينيه، والشيخ جاهز، الشيخ يتحدث اللغتين الامهريه والتكلينيه، والشيخ عبد المنان يتحدث اللغه الامهريه والارميه، فنرحب بكل من اراد الاستفاده او الاتصال او الاستفسار. يعني سيكون الرقم من اراد نطق الشهاده على الهواء. شيخ صالح، قضيه مهمه، يعني لما نتحدث عن التوحيد دائما يعني نحن الحمد لله سبحانه وتعالى لا نفتى أن نذكر الناس بقضية هامة، قضية توحيد عبادة الله سبحانه وتعالى، أفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأنه مستحق للعبادة. فيعني هل إنسان، أي إنسان، يعني من يقول أن الله ثالث ثلاثة، أو بعض الناس يعني يتقرب إلى الأولياء وإلى القبور وإلى بعض الصالحين أو إلى أي مخلوق، أو فهل هذا حقق التوحيد يا شيخ؟ أبد. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخو يميلوت مندنو الله سبحانه وتعالى لنيا يفطرن لسو لبيتشا عندن نغزاو نو. اهون گن سوچ سوست سلاسي يالو አምላክ ተወለደ ተገረፈ የሚሉ ብዙ ናቸው ያሉ። ይሄ ትክክለኛ አካሄድ ነው የሚለው ያለ ትክክለኛ አይደለም። አምላክ ሲባል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈጣሪያችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ምን ብለዋል? ቁል ሁወላሁ አሐድ። አላህ አንድ ነው፣ ብቸኛ ነው፣ ብጤ የለውም፣ አምሳያም የለውም። ይሄ ነው ፈጣሪያችን ማለት ነው። እንደገና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለም የሊድ ወለም ይውለድ፣ አልወለደም አልተወለደም። ምክንያቱም የሚወልድ ከሆነ የሚወለድ ከሆነ ይሄ ድክመት ነው ማለት ነው። የሰው የእንስሳ ባህሪ ነው መባዛት ወይም ደግሞ የሚወልድ ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ግን አልወለደም አልተወለደም፣ አምሳያም የለውም። ወለም የኩን ለሁ ኩፍወን አሐድ፣ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሚመስል የለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉን ቻይ የሆነ ሁሉን ነገር የፈለገውን ሁን ብሎ የሚጨርሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣሪያችን ምንድን ነው ከተባለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብጤ የሌለው አምሳያ የሌለው ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በዚህ አዱንያ ነፍሱን ለመዳን ከፈለገ በሁለተኛው ዓለምን በአኼራም ምን መያዝ ነው ያለበት ከተባለ ተውሂድ ነው። ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? ፈኢነ አላህ ሐረመ መን ቃለ ላ ኢላሃ ኢላላህ